اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Yeah. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة